عتمت عيني على احباب الاودهم دنيا ظلمه من يلمع عاين بعدهم يا صبر ايوب ما يقدر يردهم القلب ذاب فقد الاحباب القلب ذاب فقد الاحباب هدلت روحي على حسرة فقيدهم هدلت روحي على حسرة فقيدهم أمشي وجروحي وراي ودمعتي قدامي كان تابوت بكفاي وما تطول ايام امشي وجروحي وراي ودمعتي قدامي كان تابوت بكفاي وما تطول ايام الليل خلص امنيات فراقهم كل ذكرياتي بعد ما تسوى حياتي نار بين خيامي الليل خلص امنيات فراقهم كل ذكرياتي بعد ما تسوى حياتي ونار بين خيامي ونار بين خيامي سيد محمد إلك نحتاج احنا اش نعقب يا صدر يومية محنا قد نزف غيرك ولا طيب جرحنا والبلد طاح من الجراح والبلد طاح من الجراح قد نزف غيرك ولا طيب جريحنا قد نزف غيرك ولا طيب جريحنا ظلمة وصلنا ونصيح حيل محتاجينك لما ننطب للضريح إلك نصرخ وين ظلمة وصلنا ونصيح حيل محتاجين لما ننطب للضريح إلك نصرخ وين الله حبنا وعوضانا رحت بسرة مقتدانا ورث من عندك حنان العشق بينا وبينك الله حبنا وعوضانا رحت بسرة مقتدانا ورث من عندك حنان العشق بينا وبينك العشق بينا وبينا راحوا وجه الشمس قوة أشوفه نظر عيني من البج أتمنى عوفه الله يعين اشقد حزن مسجد الكوفة شغل الوداع دمع على القاع شغل الوداع دمع على القاع وش يقل الله القضى كل عمر ضيدهم وش يقل الله القضى كل عمر ضيدهم من أفوت تربي إلهم عيني وادعي لو يلفيني موت يمهم يوديني للمقام من أفوت تربي إلهم عيني وادعي لو يلفيني موت يمهم يوديني أفراقهم هات حالي بي قمت أحس ما حد إلي والله لو هسه بدي تموت كل سنيني افراق هتحيل بي قمت احس ما حد الي والله لو هسه بدي تموت كل سنين، تموت كل سنين.